القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع مع كبرى شاعرات فلسطين في العصر الحديث فدوى طوقان، تلك التي كان ظهور ديوانها الأول المطبوع في مصر وحدي مع الأيام في أربعينيات القرن الماضي بمثابة صرخة مدوية للمرأة الفلسطينية والعربية التي تواجه تقاليد مجتمع ذكوري مغلق، قوانينه وعاداته وموروثه الاجتماعي بمثابة قيود أمام حركة المرأة في المجتمع، متعلمة في المدرسة والجامعة ومشاركة في حياة وطنها بعد التعليم والتخرج، وحاملة لرسالة أمتها في موكب الحضارة والإبداع. هكذا كانت فدوى طوقان التي بدأت رحلتها الجبلية، رحلتها الصعبة من بلدتها نابلس في الضفة الغربية، وتوجت رحلتها الشعرية على امتداد 80 سنة بأجمل ما في ديوان الشعر الفلسطيني من قصائد، لغة شعرية شفيفة، إيقاعات شعرية متدفقة ومنسابة، صور شعرية امتلأت بعطور الأرض الفلسطينية ومشاهد الطبيعة وألوانها ومعالمها، فأصبح ديوان فدوى هو ديوان فلسطين تاريخا وجغرافيا وحسا وهما قوميا. لقد عاشت شاعرتنا فصول النكبة والنكسة وحرب أكتوبر ومراحل تصفية القضية الفلسطينية وتشرذم أبناء فلسطين. كل هذه الأحداث والمشاهد لم يبتعد عنها شعر فدوى طوقان الذي أصبح سجلا حافلا لتاريخ فلسطين والحركة الوطنية في فلسطين عبر 80 عاما عاشتها فدوى، شاعرة الجرح والألم، شاعرة القيود والعجز عن البوح، ثم شاعرة الثورة على القيود والتقاليد، المشاركة في حمية الثورة وفي نضال المناضلين. في قصيدة عنوانها كلما ناديتني تقول فدوى طوقان: يا حبيبي كلما ناديتني هاتفا عبر المسافات تعالي. عبقت في خاطري يا جنتي جنة، وانهل ضوء في خيالي، وبدالي عالم ريان وردي الظلال من شباب وفتون وغوى، أسكرت آفاقه خمر الهوى، وتعرت فيه أطياف الجمال. كلما صوتك ناداني إلى موعد يحضنه صدر الأمان، عانقت روحي رؤى أمسية كم تساقى الحب فيها والحنان. عاشقان نسي الدنيا عليها والزمان، ليلة فيها حصرنا العمر، ليلة أخذت ألوانها من ألف ليلة من أساطير جواريها الحسان. كلما صوتك نادى من بعيد دافئ الغنة منغوم الصدى، فتح الفردوس لي محرابه والأماني فرشت لي مرقدا من عبير، وبدا لي فجر هل رطبا مسعدا، ناعم الأنفاس مفتر الضياء، لفنا حلما على مهد لقائي، واحتوانا فيه دفءا وندى. نادني من آخر الدنيا ألبي، كل درب لك يفضي فهو دربي، يا حبيبي أنت تحيا لتنادي، يا حبيبي أنا أحيا لألبي صوت حبي، أنت حبي أنت دنيا ملء قلبي. كلما ناديتني جئت إليك بكنوزي كلها ملك يديك، بينابيعي بأثماري بخصبي يا حبيبي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع فدوى طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.